بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، ما زال الكلام في النفقة. قال الشيخ: ويزيد في الشتاء جبة وجنسها قطن، فإن جرت عادة البلد لمثله بكتان أو حرير وجب في الأصح. طبعا اللباس في الحقيقة هو لدفع حرارة الشمس أو برودة الشتاء، ولذلك ينبغي على الزوج من جملة ما يكسو به زوجته إذا كانت البلاد باردة أن يهيئ لها أسباب الدفء، ومن أسباب الدفء أن يجعل لها جباء فروة، فروتان. عند ذلك إذا جعل لها فروة أو فروتين، وذلك بحسب البرد الذي يليق بالحال، وربما احتاجت مع ذلك إلى حطب أو إلى فحم أو إلى نفط أو إلى كهرباء بحسب الحاجة التي تكون في تلك البلد، وبحسب الطريقة التي يستدفئ فيها الناس. فمثلا أهل البوادي إلى فترة طويلة وإلى زماننا هذا، فإنهم يستدفئون بنوع من البعر أو بروث الحيوانات، يجففونه وبعد ذلك يجعلونه في مدافئهم ويشعلونه ويستدفئون به. إذن كل مسألة إنما تناط بقدرها وبحسب العادة التي تكون في تلك البلاد. أحيانا بعض البلاد لا تستطيع أن تخرج إلا وعليها شيء على رأسها ثقيل مثلا، أو على أيديها في كفوفها إلى غير ذلك. إن كان ذلك مما تعارف عليه الناس وجرت العادة فيه، فإنه يجب على الزوج أن يقدم ذلك لزوجته. فإن جرت عادة البلد لمثله، يعني هذه الجبة عبارة كانت عن طرفين من القماش بينهما شيء من الصوف أو من القطن، فهذا ما يطلب منه. إذا جرت العادة أنه يكون بكتان، يقال كتان وكتان كيفما كان، وهو عبارة عن منسوجات تؤخذ من نوع من المزروعات توضع في الماء، وبعد أن توضع في الماء فهذه الأغصان التي تكون تتفسخ عن بعضها البعض وتخرج بعد ذلك كشعيرات. هذه الشعيرات يصنع منها ملابس كما يصنع من شعيرات القطن والصوف كذلك. قال: أو حرير وجب ذلك بحسب ما قلنا من العادات. وهذا يختلف أيضا بالاختلاف ما بين موسر ومتوسط ومعسر. قال: ويجب ما تقعد عليه كزلية أو لبد أو حصير. الآن نحن لو أردنا أن نفرق ما بين ثلاثة أنواع من الرجال الذين ينفقون على أزواجهم، فنجد أن الإنسان الموسر عليه أن يجعل حصيرا وفوق الحصير شيئا كالسجاد مثلا. أما الذي يكون أدنى من ذلك فإنه يفرش في بساطا كالزلية، هذا بساط يعني يوضع وتجلس المرأة عليه. كان أدنى من ذلك فإنه يكلف أن يأتي بلبد شيء من اللباد أو من الحصير، كل شيء بحسب المرتبة التي يعيش فيها الزوج. وكذا فراش للنوم في الأصح. طبعا فراش، هذا الفراش له ولها، فلا بد أن يكون هنالك، لا تنام على الأرض، لا بد أن يكون هنالك الفراش. يعني أما ما يعني جرت بعض العادات في بعض البلاد من غرف النوم وشروطها وإلى غير ذلك فليس هذا من الشرع، فالأصل أن يؤمن لها الفراش، وكان هذا إلى وقت قريب فإن الأصل كان أن يجعل الفراش أحد أسباب تجهيز المرأة. وكذا فراش للنوم في الأصح. طب فراش، ألا تريد كل واحدة أن تضع رأسها على مخدة، اعتاد الناس أن يرفعوا رؤوسهم، إذا لابد من مخدة، وهي عبارة عن قطعة من القماش حشيت في داخلها صوف أو قطن أو أي شيء من ذلك لترفع رأسها. إذا كان الوقت باردا أو المكان باردا فينبغي عليه أن يؤمن كذلك لحاف، يعني محرام، لحاف إلى غير ذلك مما تستطيع أن تستدفئ به في البلاد الباردة. في البلاد الحارة ينبغي أن يكون هنالك شيء ولو كان رقيقا، وهو الذي يسمى بالملحفة أو الكساء، يغطي الإنسان به نفسه حتى لا ينام متكشفا. طبعا كما قلنا هذه المسألة بحسب اختلاف البلاد. الشرع يعطينا خطا عريضا بالنسبة للنفقة، والناس بحسب عاداتهم وما يألفون، فالبيوت أحيانا ربما تكون من ثلج، وربما تكون من قصب، وربما تكون من خشب، وربما تكون من لبن، يعني مسائل مختلفة مع بعضها البعض. قال: وآلة تنظيف كمشط، لأن المرأة ينبغي لها أن تتنظف من أجل زوجها. وها هي السيدة عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها عندما رأت السيدة أسماء زوج عثمان بن مضعون رضي الله عنهما، عندما رأتها قد لم تمتشط بالنسبة لشعرها ولم تكتحل في عينها، ماذا قالت لها؟ ما لك يا أسماء لا تمتشطين ولا تكتحلين؟ فأجابتها مباشرة: إن عثمان ليس له بنا حاجة. يعني عثمان تبتل من الثلاثة الذين قالوا أما أنا فأقوم ولا أنام، والثاني قال أما أنا فأصوم ولا أفطر، والثالث قال وأما أنا فأعتزل النساء. الذي كان معتزلا للنساء من؟ عثمان بن مضعون رضي الله عنه. ما رضي رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الخلق لأصحابه، وعندما وصل الخبر إلى النبي عليه الصلاة والسلام دعا سيدنا عثمان وكان صائما، وأمره أن يفطر وأن يأتي أهله، فجاءت في اليوم الثاني وقد امتشط شعرها واكتحلت عينها، فقالت فسرت السيدة عائشة. هكذا شأن الأم، تفرح لبناتها. الأم أم المؤمنين، هذا شرف عظيم لكل امرأة في المجتمع الإسلامي. عند ذلك فقالت لها مختصرة، ولا هذا الأمر لا يحتاج إلى تفصيل، يعني ما هذا الأمر الذي جد في هذا اليوم؟ فقالت لها: لقد أتانا، يعني عاد عن أمره، لقد أتانا ليلة أمس عندما وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا في الناس، فقال: أما أنا فأقوم وأنام وأصوم وأفطر وأنكح النساء وأكل اللحم والدسم، فمن رغب عن سنتي فليس مني. كل ذلك، إذن هذه الأداة، أداة التنظيف، سواء كان ذلك، طبعا يختلف هذا، كانوا سابقا يأتون إلى ورق من الشجر يسمى السدر والنبر والخطمي، بعد ذلك صار ما يسمى بالأشناء، وبعد ذلك صار ما يسمى بالصابون، ثم بعد ذلك بالشامبو إلى غير ذلك. هذا كله أدوات التنظيف التي تزيل الأوساخ، يجب على الزوج أن يقدمها لزوجته. والمشط، يعني يقال مشط ومشط ومشط بالمي بالضم وبالكسر، وهو الآلة ذات الأسنان التي تستخدم في ترجيل أي تسريح الشعر. قال: ودهن، طبعا يعني ما يحتاج الشعر إلى ذلك من الزيوت والأدهان في بعض البلاد للرجال وللنساء. اذهب مثلا إلى منطقة باكستان وهذه المناطق الشرقية، فلا تجد رجلا ولا امرأة إلا وقد وضعت الزيوت على رأسها. طبعا هذه الأشياء تختلف من منطقة، ماذا يحتاج الشعر إلى هذه الأمور، كذلك يجب على الزوج أن يقدم له. طبعا في عنا دهن يختص بالرأس، ودهن يختص بالطعام، هذا يختلف عن هذا، هذا يسمى زيت وهذا يسمى زيت، هذا يسمى دهن وهذا يسمى دهن، لكن كل شيء له طريق وكل شيء يؤتى به من مكان آخر. نعم. لو اعتادت البلدة أن تتطيب المرأة بنوع من العطور مثلا، هذه البلدة تتعطر بالورد بالبنفسجي بشيء ما، على الرجل أن يقدمه لزوجته. كذلك هنالك دهن ثالث وهو دهن السراج، يعني كانوا سابقا قبل الكهرباء يأتون إلى بعض أنواع الزيوت، حتى إن في بعض أوقاف المسلمين أحيانا كانت توقف بعض أشجار الزيتون لبستان أو لقرية على مسجد، وذلك من أجل أن يعصر الزيتون ويستخرج الزيت ويستضاء به في ذلك المسجد، وهذه من عناية المسلم. أما بالنسبة لبيوتهم، يجوز في البيت أن نستخدم دهنا نجسا وذلك من أجل الاستصباح، يعني اليوم فاتورة الكهرباء مين بده يدفعها بشكل بسيط، هذه إنما تكون على الزوج، لكن على المرأة أن تقتصد في ذلك وألا تسرف، فإن الله لا يحب المسرفين. نعم. وتستخدم ذلك بالقدر الذي يكون يعني معقولا. قال وما تغسل به الرأس، ذكرنا ذلك. قال ومرتك، هذه من الكلمات الغريبة التي يعني يمكن أن يمزح فيها. المرتك هو بالأصل عبارة نوع من الدهن يستخدم من أجل إزالة رائحة الإبط، بعض الناس لهم رائحة في الإبط يجعلون هذه المادة تحتها ويدهنون بها الإبط فتزيل رائحة الإبط، كما تزيل بعض الأدوية رائحة السنان، نعم، إلى غير ذلك. فهذا لأن الإنسان إنما يتأذى بهذه الرائحة، فعند ذلك ينبغي أن يقدم لزوجته. فواحد يقول للثاني عندي مرتك، يعني عندي دواء يزيل تحت ما تحت الإبط، هو ماذا يفهم؟ عندي زوجتك. في هذه المسألة قد يكون فيها جناس في الكلام. ومرتك ونحوه لدفع سنان. قال لا كحلون وخضاب، يعني هذه الأشياء التي تتزين بها المرأة، هل يجب على الرجل؟ إن أتى به فإن المرأة يجب عليها أن تستخدمه لزوجها، وإلا فالأصل يعني لا يجب عليه أن يأتي بهذه الأدوات. لا كحل وخضاب وما تزين به، معنى ما تزين به ما تتزين به. وورد في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم لعن السنتاء والمرهاء، وهي المرأة التي لا تخضب شعرها ولا تكتحل في عينها، أي لا تتجمل من أجل زوجها. كذلك ولا يجب عليه دواء مرض، قال لا كحل وخضاب وما تزين به ودواء مرض، أي لا يجب عليه. لكن من أين تأتي بقيمة الدواء؟ لا ننسى أن الطعام الذي دفعه إليها في البداية كان على جهة الإباحة أم على جهة التمليك، يعني الضيف يأكل ويترك الباقي لا يحمل شيئا، أما المرأة فتملك الطعام في الأصل تمليكا، فأو قيمة الطعام. طبعا هل تأكل كل هذا الطعام؟ غالبا لا تأكل، ما يتوفر من ذلك الطعام أو من قيمته تحوله إلى الدواء أثناء المرض، يعني وكذلك تحوله إلى أجرة الطبيب وأجرة يعني الحازم والفاصل إلى غير ذلك. يعني هم ينظرون الفقهاء إلى المرأة، هنالك شيء لحفظ الأصل وهنالك شيء من أجل المنفعة. لو استأجرت بيتا، عمارة البيت على من؟ على صاحب البيت. أما كنس البيت وتنظيفه وغسله على من؟ على الذي يسكن في ذلك البيت. ما يؤدي إلى ذلك بالنسبة للمرأة فإن ما يجب عليه كالدار المستأجرة ماذا؟ فهو يحصل من يتحصل له من المرأة المنفعة، أما حفظ الأصل فذلك على أهلها. كما قلنا الأصل في ذلك نحن نتكلم عن الفريضة، أما مسألة الكرم ومسألة يعني المروءة ومسألة البذل والعطاء والرحمة، فربنا سبحانه وتعالى وجعل بينكم مودة ورحمة، فنجد كثيرا من الأزواج قد يقدم لزوجته من الدواء أكثر مما يتزوج عدة نساء، ويرى ذلك واجبا عليه، وذلك من المعروف والمودة والإحسان. وربنا سبحانه وتعالى قال ولهن مثل الذي عليهن وللرجال عليهن درجة. بعد ذلك قال ولها طعام أيام المرض وأدمها، لها طعام أيام المرض ولها أدم أيام المرض، يعني المرأة محبوسة من أجل الرجل، وإن كان الرجل أحيانا في أيام المرض لا يستطيع أن يتمتع بزوجته، لكن هي محبوسة من أجله. ألا ترى أنها محبوسة حتى في أيام العدة من أجله، وذلك من أجل أن تبين براءة رحمها. نفس الشيء تماما كذلك، تجب هنالك النفقة وتجب هناك السكنى. نعم. والأصح وجوب أجرة حمام بحسب العادة. طبعا هنالك كانت عادات بالنسبة، لم تكن الحمامات موجودة في البيوت، فكانت المرأة تذهب إلى الحمام مرة في الشهر، مرة مرتين في الشهر، 4 مرات في الشهر، يعني عادة كل بلد من البلاد ونوع من النساء، ويعني درجة من الفقر التي كانت ربما ليس عنده، وربما كان الغسل شيء يعني في البيت، ولو كانت نفس الغرفة تنقسم إلى قسمين، منطقة مرتفعة ومنطقة منخفضة تسمى بالعتبة، فكانوا كثيرا من الناس إنما يغتسلون فيما يسمى، لم تكن هنالك حمامات في البيوت. أما وقد أنعم الله سبحانه وتعالى علينا اليوم فقراء وأغنياء، فتوجد الحمامات في البيوت، ونجد ربما أن الحمام في البيت يكلف أكثر من أي غرفة من البيت، وهذه من نعم الله تبارك وتعالى. يعني أجرة هذا ثمن الماء وثمن التسخين، سواء كان على النفط أو الغاز أو الكهرباء أو الحطب أو الفحم، على من؟ يعني هذا يكون على الرجل لكن بحسب العادة. ولو نظرنا في الواقع فنجد أن السبب في غالب أنواع الحمامات بالنسبة للنساء الرجل، فهو سبب من أجل أن تغتسل من جماعها، ومن أجل أن تغتسل من نفاسها الذي هو كان سببا، لو لم يطأها لم يأتيها الولد ولم يكن بعدها ذلك نفاس، وأيضا يعني من أجل أن تتطهر من أجله، من أجل هذه الأشياء المتكررة. نعم. اختلفوا في مسألة ماء الحيض، يعني الماء الذي لإزالة الحيض والاحتلام، لا صنع للرجل منه، لكن لا تستطيع هذا يكثر وقوعه، وعدم الإيجاب هنالك إجحاف بها، فالفقهاء في هذه المسألة على رأيين، الأول وهو الأصل المفتى به أنه لا يجب، ولكن عندما نقول لا يجب لا يعني ذلك أنه لا يحدث من الرجل فيه إكرام، والثاني يجب لما فيه من الإجحاف. ولها آلات أكل، في آلات قلنا بالنسبة للألبسة تمليك، يعني الطعام يملكها إياه، اللباس يملكها إياه. ما معنى التمليك؟ يعني لا يحق للرجل إذا أرادت المرأة أن تأخذ ثوبا من ثيابها وأن تتبرع به، لا يحق له أن يمنعها فيقول أنا أتيت بهذا الثوب. ننظر في هذه المسألة، لا نأخذ الباب على إطلاق، هنالك الثوب الواجب كل 6 أشهر، الثوب الواجب فقط كل 6 أشهر، له الحق أن يمنعها أن تتصرف بالجديد، لأن له منفعة من الجديد يستلذ عندما تلبس الجديد أمامه، أما بالنسبة للقديم فلها حق أن تتبرع بالذي لبسته في الأشهر الماضية. هذا شيء. وإذا كان الثوب زائدا على ذلك، وإنما اشتراه لها من أجل التمتع، فإذا أرادت أن تتصدق به ننظر هل كان هذا على سبب العارية أم كان ذلك على سبب التمليك، لا بد من النظر. فالأولى من المرأة أن لا تتصدق بالثوب الزائد الذي كان على الواجب إلا بإذن من الزوج. لكن النصيحة للأزواج دائما، يعني إذا رأى أن عنده زوجة عاقلة وعند ذلك أن يسامحها بما تتصرف به من البيت، حتى لا تسأل حتى عن الملح الذي ربما تستعير الجارة منها، فذلك على باب الإباحة. فعندما تتصدق المرأة يكتب ذلك الثواب للرجل. فالأولى أن نسامح نساءنا وأن لا نجعل حاجزا بيننا وبينهم، كلما أرادت أن تتصرف بشيء إن تصرفت بإذن فإنها يعني تثاب وأيضا يثاب زوجها، لكن إن تصرفت بغير إذن تكون كالناهبة والسارقة، فعند ذلك يعني هذا لا يجوز بحال من الأحوال، فلا توقعوا نساءكم في مثل هذه الأمور. نعود إلى متاع البيت، انتهينا من الطعام ومن اللباس. متاع البيت، لو جئنا إلى رجل استأجر بيتا مفروشا، البيت المفروش ماذا يوجد فيه؟ براد وغسالة وفرن وطناجر ومعالق إلى غير ذلك. هذه الآلة استخدمتها من أجل الطعام والشراب، هل هي ملك؟ لا، لا يشترط أن تكون ملكا، وإنما ينبغي أن تكون موجودة، سواء كانت بالإعارة أو بالإباحة أو بالإجارة أو بالملك كيفما كان. لذلك قال الشيخ: ولها آلات أكل وشرب، يعني آلات الأكل الصحون مثلا والقدور التي يطبخ فيها، وكذلك الأكواز التي يشرب منها، وطبخ كذلك بدنا نار على أي شيء، على حطب، على غاز، على نفط، على يعني أي شيء، على كهرباء، كقدر، أعطانا أمثلة الشيخ، كقدر وقصعة وكوز وجرة. القدر هو الطنجرة التي يوضع فيها الطعام، والقصعة هي التي يسلب فيها من أجل الطعام الصحون يعني، والكوز هو الكأس الذي نشرب فيه، والجرة هي التي نعبئ فيها الماء ومن مكان ونحوها. قال: ومسكن يليق بها. كذلك هذا المسكن، لأن الله سبحانه وتعالى قال: أسكنوهن. هذا الكلام كان في المطلقات، لما كانت زوجة من باب أولى أن تكون ساكنة، لذلك السكن. كذلك السكن لا يشترط أن يكون ملكا، من الممكن أن يكون إجارة، عارية، أي شيء، المهم أن الزوجة تجد سكنا لنفسها. وكل شيء نعودها في كل مسألة، أنا أريد أن نعود في اللباس وفي الطعام، أدوات الموسر غير أدوات المعسر، غير أدوات المتوسر، كل إنسان له أداة من شكل ما. قال: ومسكن يليق به، ولا يشترط كونه ملكه، يعني من الممكن أن يأتي بأحد الأسباب. المهم ربما كان مثلا هذا طالب علم، وهذا البيت موقوف على طلاب العلم وسكن به، يصح؟ يصح. هذا نوع من الإسكان، لا وقف. أعاره صديقه بيت فسكن فيه، إعارة، استأجر بيتا فسكن به، ممكن أن يكون كذلك. ولا يشترط كونه ملكه، وعليه لمن لا يليق بها خدمة نفسها، إخدامها بحرة أو أمة له أو مستأجر. الناس دائما بعض الفقهاء جعلوا بابا، وسيأتي معنا الكفاءات. الإنسان عندما يطرق بابا من الأبواب ليتزوج من هذا البيت، فينبغي عليه أن يعرف من أي بيت يتزوج. ولذلك الأصل حتى تتم الحياة الزوجية لا بد أن يكون هنالك تكافؤ ما بين الرجل وما بين المرأة. أنا أعطي مثالا بسيطا وأنتم تقيسون عليه، طبعا هذا لم يأتي وقته، سيأتي معا. سنأخذ مثال بنت تاجر وبنت صانع، مثلا بقال وتاجر. التاجر كنا نعهد إلى وقت قريب، كانت بيوتات العرب بأسرها أو غالبها، يعني غالب بيوتات العرب كانت لا يوجد بيت إلا وفيه خادم أو خادم، عادة كانت موجودة. طيب الآن نريد أن نأخذ من واقعنا الاجتماعي، أدركنا وقتا أن بيوت العلية من القوم بالماء، يعني كالتجار، يوجد في بيوتهم خدم، يعني خدم هؤلاء ينامون عندهم ليلا ونهارا. عادت هذه المسألة، يعني هذه المسألة الجديدة، مسألة المستوردة، خدم المستورد، لا، كان خدم محلي من نفس البلد. نعم. فتجد أن بنت التاجر لا تقوم على كنس البيت ولا على مسحه ولا على غسل الصحون ولا على غسل الثياب ولا على غسل الأواني مثلا. فهذه البنت إذا ذهبت إلى دار زوج لا يقوم لها بمثل ذلك الفعل، لا يوجد خدم عند ذلك، لا تستطيع أن تعيش في هذا البيت، ويؤدي ذلك إلى الخلاف، وقد يؤدي ذلك إلى الفراق والطلاق. نأخذ بنت الصانع، بنت الصانع بقال، لنفترض هذا عنده بقالية، ماذا يفعل هذا البقال؟ هذا البقال يأتي الحليب إلى اللبن إلى بيته، فتقوم بنته وزوجه بماذا؟ بغلي اللبن، وبعد ذلك تحويله إلى رائب وإلى مصفى إلى وإلى جبن إلى غير ذلك، وغسل الأوعية والسطول، يعني إلى غير ذلك من الأمور. طيلة النهار كأنها تعمل خادمة لدكان أبيها، لو كان خياط هنالك ما يسمى باللقطة وتركيب الأزرار والكي والتعريش، ويعني أشياء كثيرة في مهنة الخياطة تقوم فيها البنت. هذه البنت لو زوجت لبنت تاجر لابن تاجر، فذهبت ابن التاجر يخدمها في البيت، عندها تعيش حياة عالية، صحيح؟ لذلك المسألة أحيانا يقال عن حيين متبادلين قريبين، أحيانا نفس الحي، منطقة شمالية ومنطقة جنوبية، أخي خذ منهم ولا تعطيهم، ليس معنى هذا. إذن هنالك مسألة هامة جدا، هل تخدم البنت في البيت أم لا تخدم؟ إذا كانت تخدم وأرسلتها إلى منطقة لا تخدم فيها ساءت عشرتها، وإذا كان العكس تحسنت عشرتها. ومن هنا النبي عليه الصلاة والسلام مشى مع أمته إلى أدنى الأمور، فلم يعطي السيدة فاطمة خادما أو خادمة في بيتها، وجعل ذلك من أجل الزوجة على لزوجها. هذا أمر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام إذا فعل أمرا فإن ذلك الأمر يسري على كل الناس. أرأيته يهاجر علانية أم هاجر خفية؟ لأن الناس لا يتحملون أن يهاجروا علانية. السنة ما سنها رسول الله لا ما سنها عمر فيه، عندما قال من أراد أن تثكله أمه فليلحق بي وراء ذلك الوادي، هذا لا يستطيع الناس أن يفعلونه، وإن كان فيه جرأة وإن كان فيه خير وإن كان فيه إظهار للمسلمين، يعني من قوة ومنعة. لكن نحن نريد كيف يعيش هذا المجتمع. إذا كانت المرأة تخدم في بيت أهلها عند ذلك، يعني يختلف الوضع، في بعض النساء لا تعرف كيف تصنع الطعام، وفي بعض النساء تصنع كل أنواع الطعام، إذن يختلف هذا من مكان إلى آخر. فقبل أن تتقرب إلى البيت الذي تريد أن تعيش فيه عليك، أو أن تتزوج منه، عليك أن تعرف ما هو المستوى الذي تعيش فيه هذه المرأة، وهل يليق بك أن تتزوج من هذا البيت أم لا، وذلك من أجل إتمام العشرة. لا نقول والله هذا فقير لا يحق له أن يتزوج، لا، تزوج أنت من أي مكان. من حيث الصحة الزواج صحيح، لكن الفقهاء جعلوا باب الكفاءات، وذلك من أجل أن تستمر الحياة وأن لا يحدث الطلاق. يعني الكلام سهل، ما يتكلم أحيانا في بعض الكتب وفي بعض التمثيليات من كلام الحب والعشق نعيش على شيء، هذا عند الواقع يفرض نفسه، فتجد أن الناس لا يستطيعون أن يسيروا على ما تكلموا به. إذن وعليه لمن لا يليق بها خدمة نفسها، إخدامها بحرة، يعني يستأجر لها حرة يخدمها في كل يوم، أو يشتري لها أمة في وقت الإماء، أو يستأجر لها أيضا أما أو بالإنفاق على من صحبتها. أحيانا تكون لها وصيفة هذه يعني معها ملازمة لها تخدمها، إذن ينفق عليها وعلى من تخدم الزوجة من حرة أو أمة لخدمة، وسواء في هذا موسر ومعسر وعبد. لماذا قلنا إن الأصل وجوب الإخدام؟ والعادة عند بعض البيوت هذه عادة قديمة وما يعني وموجودة في كثير من القبائل، يعني السيد في القبيلة لا يعرف أنه يقوم ويصب القهوة لضيفه، من لابد من إنسان يقوم وبعد ذلك يشرف على هذا الأمر. فإن أخدمها بحرة أو أمة بأجرة فليس عليه غيرها، أو بأمته أنفق عليها بالملك. يعني عنده أمة طلب من أمته أن تخدم زوجته، لكن النفقة الآن بسبب الخدمة بسبب الملك. قلنا باب النفقات يتعلق بثلاثة أنواع، إما بالقرابة كالابن والأبي والجد وهكذا والحفيد، هذا بالقرابة، وإما بالنكاح الزوجة، وإما بالملك وهو العبد. لذلك لو كانت عنده أمة فقدمها لزوجته فنفقة الأمة لا بسبب الإخدام وإنما بسبب الملك. أو بمن صحبتها لزمه نفقتها. ما هو جنس طعام الخادمة؟ هل جنس طعام الخادمة يختلف عن طعام الزوجة؟ لا، يعني هذا الأمر الذي يحدث اليوم أن بعض الخادمات أو الخدام تقف حتى ينتهي أهل البيت من الطعام وبعد ذلك تأكل مما زاد عن الطعام، ليس هذا من سنة نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم، فلقد كان المصطفى يأكل مع الخادم صلى الله عليه وسلم، واعتبر هذا النوع من شرار الناس، وهذا لا يجوز لنا أن نفعل ذلك الآن. وجنس طعامها جنس طعام الزوجة، وهو مد على معسرين، وكذا متوسط في الصحيح، وموسر مد وثلث، ولها كسوة تليق بها، وكذا أدم على الصحيح لا آلة تنظيف. قال فإن كثر وسخ وتأذت بقمل وجب أن ترفع. طبعا كلام طويل، نقف هنا إن شاء الله ونتابع في الغد، والحمد لله رب العالمين.